الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة إذا السماء انفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الربيع بن خثيم: فجرت، فاضت. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. على عادة الإمام البخاري رحمه الله، نأتي في أول السورة بعض الألفاظ التي جاءت في السورة ثم يفسرها من كلام السلف. يفسر هنا قول الله تبارك وتعالى: وإذا البحار فجرت، بكلام الربيع بن خثيم. قال فجرت يعني فاضت، يعني أنها يفيض النار ويدخل بعضها في بعض. نعم، هذا قول. وقيل فجرت أيضا بمعنى أنها فجرت نار، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: وإذا البحار سجرت. والتسجير شعرها نار. نعم. وقرأ الأعمش وعاصم: فعدلك، بالتخفيف. وقرأه أهل الحجاز بالتشديد. قرأت: يا أيها الإنسان ما غرك وربك الكريم الذي خلقك فسواك. قرأ أهل الحجاز نافع لفات نافع عليك فعدلك. والقراءة الثانية: فعدلك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. والثانية: فعدلك. وفرق بين قراءة المشددة والقراءة المخففة: إن فعدلك يعني جعلك مستقيما، فجعل الله تبارك وتعالى الإنسان مستقيم، يعني يسير على قدميه ولا يسير على بطنه كالزواحف ولا على أربع بعض الحيوان، فإنما جعله يسير مستقيم قائم على قدميه. وعدلك تعديل يعني الخلقة والصورة. نعم. وأراد معتدل الخلق. معتدل الخلق. ومن خفف يعني في أي صورة شاء. إما حسن وإما قبيح وإما طويل أو قصير. سورة ويل للمطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: بل ران ثبت الخطايا. بل ران، هنا فسر بأنه كلام مجاهد، ومجاهد يعني تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال سبق يعني تثبت الخطيئة على القلب يا ذنب الله. على كل حال الري هو الثواب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني الذي كانوا يكسبونه هي سيئاتهم، صارت مثل الغطاء والغشاء والرين على قلوبهم، يعني أنها محجوبة عن النور يدخل فيها بسبب المعاصي التي غلفتها. نعم. ثوب جوزية. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثوب من الثواب، يعني هل أخذ الكفار ثوابهم؟ فإن يعني فسرها بأنه سبب من كلام مجاهد: هل جوزي الكفار بأعمالهم؟ لأن الله تبارك وتعالى بين قال: اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني هل جوزوا وأخذوا ثواب عملهم؟ والجواب طبعا السؤال يراد به يعني التقرير: نعم جوز، فإنه انقلبت الحال. الذين كانوا يضحكون منهم في الدنيا هم أهل الإيمان، أصبحوا في الجنة. إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوه نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. ثم قال الله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال الله أرسلوا عليهم حافظين. ثم قال الله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم المؤمنين هم الذين يضحكون من الكفار. بالأمس في الدنيا كان الكفار يضحكون من المؤمنين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ثم قال الله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني ثوبوا أخذوا ثواب عملهم. كل شباب نعم هذه ثواب عملهم أنهم أصبحوا في النار والمؤمنين يضحكون منهم وهم في الجنة. نعم. الرحيق الخمر. الرحيق الخمر قولنا من رحيق مختوم يعني من خمر ختمت وهم يعني يفتحون عين الخمر. ختامه مسك طينه يعني الذي يوضع على يعني ما يغطى به عن القارورة عن الخمر يعني أصل الخمر الدنيا هو الخمر المعتق المكتوم الذي يغلق غلق محكم في طين ونحوه أو في اللين ونحوه ويترك يعني سنين متعددة 10 سنين 20 سنة فشعر الله تبارك وتعالى يعني خمر الآخرة خمر كذلك مختوم لأهله والختام الذي يكون عليه ختم مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الطين الذي يوضع في الشمع الآن يعني مختوم الشمع الأحمر المختوم لهذا يختم ويوضع عليه الختم فهذا الذي الختام الذي على يعني على إناء الخمر من المسك ختامه مسك وهو مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. التسنيم يعلو شراب أهل الجنة. ويأخذ ومزاجها من تسنيم يعني يمزجونها هذه تعطى لهذه أهل يعني اليمين أو الأبرار تمزج بنوع ثاني من الشراب أعلى منه اللي هو التسنيم والتسنيم أعلى شراب أهل الجنة شربة أهل الجنة درجات بحسب يعني درجات المؤمنين فأعلى يعني شراب تسنيم تمزج للأبرار ويشربها تسنيم المقربون صرفا. قال الله ومزاجها لهذه خمر يعني الأبرار ومزاجها من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يعني صرفا يعني التسنيم خالص بدون أي يعني ما يخلط بشيء يشرب بها المقربون اللي هم الأعلى درجة عند الله سبحانه وتعالى. وقال غيره المطفف لا يوفي غيره يوم يقوم الناس لرب العالمين. أرجع إلى التسميم مرة ثانية يقول أنه سمي تسميم يعني من الكلام يعني أنه أعلى شيء في الشرب يسر. أما وقال غيره المطفف لا يوفي غيره يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم المطفف طبعا التصفيف هنا هو للمطففين ربنا سبحانه وتعالى فسره قال الذين إذا اكثروا على الناس يستوفون يعني إذا بيكلي نفسه وبيشتري نفسه يستوفي اللي ياخذ حقه من البائع كاملا وأما إذا باع لغيره وإذا باعوهم أو وزنوهم يخسروا ينقص عند البيع اشترى مثلا يعني طن مثلا من اشتريه ياخذ حقه واخر. ولكن لما يبيع بقى يبيع يقوم خلاص الكيلو مثلا يصبح 900 جرام وينقص هذا الذين إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم. فهنا قال إن المتصف لا يوفي يعني يعاقب يوم القيامة بأنه يعني لم يجد ما يوفي به الآخرين هيكون مدين. نعم. باب يوم يقوم الناس لرب العالمين. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا مالك حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنيه. قول الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس ليظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا اليوم العظيم اللي هو يوم القيامة، يقوم الناس لرب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الناس، يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ومعنى رشحه يعني عرف، يعني يقف طول هذه المدة الطويلة 50,000 سنة وهو قائم، عرفه يصل إلى نصف أذنه كما في الحديث، وبعضهم وأحدهم يغط في عرقه رقيقا، يكون على هذا الحال من الشدة، وأنه يقوم في عرقه إلى أنصاف أذنه. لما تعود في البحر وتصير بقى خلاص بس تطلع جزء من راسك فقط، فهو يكون في عرقه على هذا النحو. نعم. سورة إلى السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد كتابه بشماله، يأخذ كتابه من وراء ظهره. هنا في هذه السورة إذا السماء انشقت، قال تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فهنا قصة المجاهد، يعني قال بشماله من وراء ظهره، لأن الله في سورة الحاقة قال وأما من أوتي كتابه بشماله، وهنا قال في سورة الانشقاق وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فالجمع بين هذا وهذا أنه يؤتى بكتابه من وراء ظهره بشماله كافر من وراء ظهره، أما المؤمن يأخذ كتابه بيمينه من أمامه كطير الصحف كما قال النبي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه تجيله صحيفته هي صحيفة أعماله تطير وتأتي إليه، فيأخذها أمامه بيمينه، وأما الكافر تأتي من خلفه فيأخذها تناولها من يعني وراء ظهره بشماله. إهانة له، حتى الإهانة في عطاء الكتاب، ثم قال له إخاء كتابة كيف بيأسك اليوم حكاية، فيأخذها بشماله من وراء ظهره، تأتيه الكتاب يعني من خلف ظهره، وأما المؤمن يأتيه كتابه بيمينه. وثق جمع من دابة. والليل وما وثق، قال وثق يعني جمع، فالليل يعني يجمع الدواب، كل شيء من هذه التي تختبئ في النهار تخرج في الليل، الله يقسم بالليل. قال والليل وما وثق يعني وما جمع، ما خلق الله تبارك وتعالى من الدواب. ظن أن لن يحور لا يرجع إلينا. إنه ظن أن لن يحور، هذا الكافر، يحور الحور اللي هو الرجوع، يعني ظن اعتقد أنه لن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك أن من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا في الدنيا، إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن أن لن يحور يعني لن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. باب فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة سمعت عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا مسدد عن يحيى عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. الله قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك أو ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى، سمعت النبي يقول من نوقش الحساب حرك، جاء في رواية عثب فقلت يا رسول الله جعل من الله إله، هذا من كمال وأدب أم المؤمنين أنها تفتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ثم خلت عليه رسول الله تبارك وتعالى، فأما من أوتي كتابه في يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العهد من نوقش الحساب عليه. ففسر النبي قول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا العرض، والعرض يعني أن تعرض أعماله فقط، يعني تعرض أعماله وتنشر له يعني حسناته دون أن يناقش في السيئات لما فعلت ولما قلت وفعلت كذا. ثم قال له النبي من نوقش الحساب، يعني من سأله الله تبارك وتعالى وناقشه الحساب فهذا هلك. أما المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يعني تعرض أعماله يوم القيامة ويفرح بهذا وبيده، ولا يناقشه الله في السيئات ويأخذ فرحة. ثم قال له النبي من معنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب حلك. نعم. لا يحاسب حسابا يسيرا كما قال الله، ولكن إذا نوقش الحساب يعني من نوقش الحساب فإنه يعذب، يعني إذا كان نعم ربما يكون من أهل، يعني هل يكون هو من أهل اليمين من يأخذ كتابه يعني يمينه ولكن يناقش الحساب؟ ما جاء في أن المؤمنين يعني الذين يعني يجوزون إلى الجنة يحاسبهم الله تبارك وتعالى ويناقشهم، ولكن جاء فقط في أنه قد يقرر بعضهم بذنوبه ويبين له أنه قد غفر له. في حديث عبد الله بن عمر أنه قال يعني يفرض الله على المؤمن كنفة يوم القيامة، يعني ستره، ثم يقول له أتذكر كذا أتذكر كذا أتذكر كذا، فيقر بذنوبه حتى إذا أقر بها كلها فيقول له الله قد غفرتها قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفر لك. فهذا أيضا ليس نقاش وإنما يذكره الله بالسيئات التي فعلها في الدنيا، فيظن أنه قد هلك في هذا، ولكن الله لا يناقشه وإنما يذكره نعمته، يقول له قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفر لك. أما الذي يناقش يبدو الذين يناقشون الحساب إنما هم الكفار والله تعالى، وأما أهل الإيمان فإنما نناقش منهم، يعني من نناقش رسول كل من نناقش الحساب عليه. باب على المؤمنين كلهم تعرضوا أعمالهم، الذين يأخذون كتابهم بأمينهم كلهم يعرضوا تعرضوا أعمالهم ولا يناقشون الحساب الله تعالى. من يأخذ كتابه بيمينه، هل في بعض من يأخذ كتابه بيمينه يعني يأخذ إلى الأرض؟ يعني قد يكون إذا وزنت حسناته وسيئاته بعد ذلك ربما يكون له إن كان له سيئات أكبر منها، لكن ما جاء هذا نصا إن والله يمكن يأخذ كتابه بيمينه وأنه بعد ذلك يكون له سيئات أخرى وأنه سيئاته تغلب حسناته ويأخذ إلى النار، أن الذي يأخذ إلى النار من تغلب يعني سيئاته وحسناته. كتم الإسلام بالشيخ يسقط من الصلاة هل اللي أخذ كتابه بيانا يأخذ من الصلاة؟ احتمل، يعني احتمل أنه يسقط من الصلاة، يعني الصلاة تسقط عنه كثير من أهل الصلاة والصوم تسقط من عمل حديث الشفاء إخوانا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. باب لتركبن طبقا عن طبق. حدثنا سعيد بن نصر أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. تفسير ابن عباس لهذه الآية وأخبر أنها من أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقسم قال فلا أخذ بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالة بعد حال، حتى يعني تأتي إلى الحالة الأخرى وهي حالة أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يعني الإنسان يولد فيكبر فيموت فيقبر فيبعث فيحاسب فيدخل الجنة ويدخل النار. لتركبن طبقا عن طبق، يعني لتسيرون في حالة بعد حال لابد، وما في تخلف، ما في تخلف قط. يعني من كتب الله له الحياة والموت مكتوب على كل حي، والبعث عن كل أحد، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، والحساب لكل أحد، وهكذا. لتركبن طبقا عن طبق. نعم. سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد الأخدود شق في الأرض. قتل أصحاب الأخدود، الأخدود هو الخد الشق، شق في الأرض. وطبعا أصحاب الأخدود اللي هم كان ملك من ملوك الكفار في اليمن، ولما آمن قومه بعد دعوة عبد الله بن سامر، قصة طويلة له، أمر بعد ذلك بشق أخاديد في الأرض في أفواه الطرق ويجيبوا الناس خلاص يعرضون عليها، وكل من يقول أنه مؤمن بالإله رب السماء الأرض يلقوه في النار. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها هو وزراؤه قعود، تفرجوا على إلقاء الناس في النار وهم دفع. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العلي الحميد. نعم. فتنوا عذبوا، قال جل وعلا إن الذين فتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عذبوهم في النار، يعني الفتنة تأتي بمعنى الوضع في النار. العرب تقول فتنت الذهب، يعني وضعته في النار علشان يصهر، فيقوم الذهب إذا انصهر كبر وأعلى خفيف من حجار وشوائب ينفصل، يصبح تطفو يعني ما على الذهب من الشوائب والمعدن يصير خالص، فاسمه فتنة الذهب يعني صهره هو يتطهر. إن الذين فتروا من المؤمنات أنا ضعوه في النار. نعم. وقال ابن عباس الودود الحبيب. الودود الحبيب وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى، يعني الذي يتودد إلى عباده المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، من صفاته سبحانه وتعالى يحبوا عباده المؤمنين ويحبونه. نعم. المجيد الكريم. المجيد فسر بمعنى الكريم، قال له المجد هو العلو والرفع والسلطان سبحانه وتعالى. نعم. سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو النجم وما أتاك ليلا فهو طارق. السماء والطارق، طير الطارق اللي هو النجم، وقال وما أتاك ليلا فهو طارق، يعني كل من يطرفه ليلا هذا طارق. نعم. النجم طبعا تفسير الطارق وتفسيرات كثيرة، يصير السماء والنجم الذي يطرق يعني الليل. نعم. النجم الثاقب المضيء. نعم. وقال مجاهد ذات الرجل سحاب يرجع بالمطر. في والأرض والسماء ذات الرجل والأرض ذات الصدى. قال والسماء ذات الرجل، قال الرجع اللي هو قال السحاب. نعم. وأنه يرجع بالمطر، يعني أنه السحاب يخرج من هذه الأرض بخرا إلى السماء ثم يرجع بعد ذلك لها مطرا إلى الأرض. نعم. وذات الصدع الأرض تتصدع بالنبات. والأرض ذات الصدع، الصدع اللي هو الشق يعني، فالنبات يصدعها، تطلع النبتة وهي ضعيفة فتكون تشق الأرض وتخرج، يخصب الله بهذا وهذا. نعم. وقال ابن عباس لقول فصل لحق، إنه القرآن يعني لقول فصل حق يعني، فصل يفصل بين الحق والباطل وبين هدى والضلال وبين كل شيء، ما يترك الأمور مختلفة بعضها بعض، إنما يفصل، إنه لقول فصل وما هو الهج. نعم. لما عليها حافظ، إلا عليها حافظ. لما قال فسرها بإلا، يعني إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إلا عليها حافظ، ما في نفس إلا والله تبارك وتعالى قد جعل عليها محصي، محصي يعني كاتب يكتب أعماله، يخصم الله بهذا. نعم. ما في واحد متروك من الملائكة، ما في ملائكة تكتب، بل كل إنسان إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إلا عليها حافظ. نعم. سورة سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد قدر فهدى، قدر للإنسان الشقاء والسعادة، وهدى الأنعام لمراكعها. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هنا قال قدر، قال من تقديره شقاء من يشقى وسعادة من يسعد، وقال فهدى، هنا قال هذا الأنعام إلى، وهذا على كل حال من التفسير يعني بجزء من المعنى، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، وهذا كل مخلوق إلى سبيل، سواء كان نجما في السماء، في الأرض، سمكة في البحر، حيوان في البر، إنسان، كل شيء، طير، كل شيء قد يعني أسلكه الله سبيله ومساره كما قدره الله. لو نملة فإن الله كتب له مساره، وإن تبدأ وإن تعمل وإن تنتهي، وإن وما من دابة إلا على الله رزقها ولهم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا مكتوب من قبل أن يخلق الله خلق. فالله هو الذي خلق فسوى كل شيء، خلقه الله عز وجل، نملة صغيرة، فيل كبير، مجرة، ذرة، كل شيء خلقه وسوى، وجعله في أحسن يعني، الله أحسن كل شيء خلق، كل شيء في منتهى يعني التناسق والإحكام، نملة صغيرة فهي متناسقة في منتهى الإحكام، عوضة. فالله خلق فسوى ثم قدر فهدى، يعني هدى كل مخلوق إلى مسار، وين مساره؟ يمشي. فالإنسان الله تبارك وتعالى خلقه وسواه وخلى كل واحد يمشي في مسار، كما قال تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من دهره لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. كل واحد واخذ طريقه، إما شاكر لله عبد المؤمن وإما كفور لله تبارك وتعالى. وقال أيضا وهديناه النجدين، هديناه يعني كل واحد خلاص ألزم يعني النجدين، فريق الشقاء وفريق السعادة، فكل مخلوق فيه. وموسى لما سأله فرعون يعني قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، الشمس هذه الذي أعطاها خلقها الله ثم هدى، تمشي في المسار اللي ربنا حدده له، ما تخرج ذره وتستعجل في كل شيء. ويقال لها عندما يريد الله منها أن ترجع من من من مغربها فيقول لها ارجعي فترجع. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت أذنت السماء، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فكل شيء هو مطيع لله تبارك وتعالى. ثم استوى للسماء دخان فقال له ربي أتيا طوعا أو كرها؟ قالت أتينا طائعا. فالشاهد أن هذه كل هذه المخلوقات الله تبارك وتعالى خلق كل مخلوق منها أعطى سبيله. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هنا قال في هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. حدثنا عبداس قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرآننا قرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. هذا بيان سبح اسم ربك الأعلى يعني تعلمها يعني البراء جماعة عندما يقول أول ما جاءنا يعني مهاجرا إلى المدينة مصعب بن عمير رضي الله تعالى وهو أول من دعا إلى الله تبارك وتعالى في المدينة وعلم يعني السابقين من الأوس والخزرج القرآن ودخل معظم الأوس والخزرج الإسلام على يديه كما نزل في بيت خالد بن زرار. يقول بعدين جانا عمار وجانا من مع عمار؟ عمار وبلال وسعد. عمار وبلال وسعد طول أتوا بعد هذا، ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 20 من المهاجرين، وهجرة عمر بن الخطاب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول ما رأيت يعني أهل المدينة فرحوا بشيء في كل حياتهم فرحهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الولائد اللي هي جمع وليدة، والوليدة اللي هي يعني حتى الإماء الصغار يخرجهم يعني في ترحيب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنت في هذا الوقت قد حفظت سورة سبح اسم ربك الأعلى مع باقي السور التي كانت. نعم.